الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 14 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وطبعا كالعادة أننا نسرد كلام أبي الحسن ثم نقف عند بعض الألفاظ التي يكون فيها غموض، فتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يستغنى عن الله، وأن الله وفق، أن الله وفق، أن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر، لطف بهم. كلمة اللطف ينبغي يستعملها كثيرا المعتزلة ويستعملها الزيدية ويريدون بها التوفيق، فلذلك قالوا بأنكم تستعملون كلمة اللطف وتريدون بها التوفيق، ونحن كذلك نستعملها، وإن كنا نستعملها بماذا؟ نستعملها بلفظ إيش؟ بلفظ التوفيق. وكما قلت لكم إن التوفيق لعزيز ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. نعم، تابع. ونظرهم، ونظرهم هذه عبارة، هذه فيها لحن، وهذا خطأ تصحيف. ونظر إليهم مش ونظرهم، ونظر إليهم يعني لطف بهم، وفقهم وأعانهم وسددهم ونظر إليهم وأصلحهم. عندما نظر إليهم وفقهم وأعانهم وسددهم ولطف بهم وأعانهم وأصلحهم، واضح، وهداهم يعني الهدى الرشاد أرشدهم. ولكن عكسه: وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم، يعني لم يوفقهم، لم يوفقهم. نعم، تابع. وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالآيات، هذه أيضا بالآيات، لا بالإيمان، ولم يلطف بهم بالآيات. وربما إلا إذا أراد يعني أراهم الروايات وآيات وعلامات التي من أجلها يعني يؤمنون. فإذا بالآيات، أي إما أن نقول بالإيمان أو المراد بالآيات، ما المراد به؟ يعني علامات، أراهم علامات تجعلهم يؤمنون، تجعلهم يؤمنون. وفيكون على هذا الآيات التي قال المقصود بها بالإيمان أفضل، لعل هذا أيضا تحريف، ولكنه قال في الحاشية بالإيمان، بالإيمان هذا هو. ولذلك بعض النسخ فيها بالإيمان ولم يلطف بهم بالإيمان، لم يرد منهم الإيمان ولم يوفقهم للإيمان. ها، نعم. كما زعم أهل زيغ والطغيان، ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين. ولو أراد الله عز وجل إصلاحهم وهدايتهم، ولو شاء الله لآمنوا جميعا، ولكنه لم يشاء، فلذلك لم يلطف بهم. ولو هداهم وأرشدهم إلى الصواب لكانوا مهتدين جميعا. نعم، ولو هداهم لكانوا مهتدين. وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم، بمعنى ويوفقهم للإيمان، لأن الله عز وجل يعني الشقي في بطن أمه والسعيد في بطن أمه، كل يعمل بماذا؟ لما وفقه الله عليه، يعمل فكل ميسر لما خلق له. فقالوا: يا رسول الله، إذا كان يعني الأمر على ما فرغ عليه، فأخبرهم أن كل واحد موفق لعمل أهل الجنة أهل الجنة، ولعمل أهل النار أهل النار. ولذلك يعني العبرة بالخواتم. لكن غالبا كما يقول الإمام النووي في حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، إلى أن قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. وهذا من هنا بعضهم زعم أن كلام الأخير هذا مدرج، صح أنه من كلام رسول الله: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والعكس، يقول الإمام النووي في شرحه للأربعين، عنده 40 نووية شرحها هو أيضا بنفسه، يقول: يستحيل أن يكون الإنسان قضى حياته وهو يعبد الله ويذكره ثم يسجد له ويركع له وفي الآخر يموت على سوء الخاتمة. قال يستحيل، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن الغالب الذي يكون كذلك يكون يعمل رياء وسمعة، يعمل ليرى، يعمل ليرى، ما كان يعمل لله عز وجل. أما إذا كان يعمل لله فيستحيل أن يضيع الله عمله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس أبدا. فلذلك وما ربك بظلام العبيد، بظلام هذه نسبة بمنسوب للظلم. فلذلك قال العلماء منهم الإمام النووي قال غالبا الذي يعمل ويختم له بسوء الخاتمة ونراه يعمل لعله له خبيئة سوء والعياذ بالله، أو كان يعمل رياء وسمعة. فذكر حديث قزمان الذي كان يقاتل وكان له نكاية في العدو واجتهاد في العبادة، كان له نكاية، هذا غير قزمان، كان له نكاية في العدو، فذكروا ذلك للنبي فقال إنه من أهل النار. فالرجل بدأ يتبعه ولا يفارقه، فلما أصيب يعني قتل نفسه أراد أن يقتل نفسه، قبل أن يقتل نفسه قال هنيئا لك الجنة. قال وماذاك؟ قال إني كنت أقاتل حمية ولم أكن أقتل من أجل كذا وكذا. فلذلك العمل إذا كان خالصا، إذا كان خالصا لله عز وجل وكان على السنة فيستحيل أن يضيع الله عمله، يستحيل. نعم. ويطوف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد، قلنا لكم على أن غالبا المعتزلة والزيدية، والزيدية غالبا عقائدهم كعقائد المعتزلة في الغالب أنهم أخذوا ذلك، وكذلك الأشاعرة متأخرين يعني عقائدهم معظمها هم أحفاد المعتزلة، لا أقصد الأشاعرة على ما مات عليه أبو الحسن الأشعري، فيطلقون اللطف ويريدون به التوفيق. نعم. ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، أراد الله عز وجل ذلك كما علم، سبق في علمه أنهم لا يؤمنون، زين، وخذلهم وطبع على قلوبهم، خذلهم يعني لم يوفقهم ولم يعنهم، الخذلان والعياذ بالله، الخذلان أصعب شيء أن يخذلك الله عز وجل، وطبع على قلوبهم فلا تؤثر فيه الموعظة ولا يؤثر فيه الوعظ والتذكير والتنبيه، مستحيل، أنه طبع الله على قلوبهم. وإن كان هذه صفة الطبع غالبا تكون من ماذا؟ من صفة الكافرين، وقد ذكروا لصفة الكافرين منها يعني ما يقارب 17 نوعا منها الختم ومنها الطبع، هذا وطبع الله على قلوبهم. فالطبع معناه أن الموعظة لا يمكن أن تدخل وأن تجد طريقا إلى قلوبهم. نعم. وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، طبعا القضاء من الله، لكن القضاء بعضهم يثبت القضاء وينكر القدر كما هو بعض المعتزلة، لكن القضاء من الله تعالى أخص من القدر، أخص من القدر، لأن القدر هو التقدير، والقضاء اختلفوا، قيل هو الخلق وقيل هو الفصل وقيل هو القطع، لكن العلماء قالوا بأنه ما أمراني لا ينفك أحدهما عن الآخر. لماذا؟ لأن أحدهما بمنزلة الأساس، لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة ماذا؟ بمنزلة البناء. فمن رام الفصل إذا أراد أن يفصل القضاء عن القدر يعني هدم البناء، طبعا هدم البناء ونقضه. فإذا هما نعم لا يفترقان. واضح يا جماعة؟ نعم. وأن نؤمن بقضاء الله وقدره، نؤمن بقضاء الله وقدره، آمنا بالله على مراد الله يعني كما أمر الله عز وجل وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، زين، خيره وشره، حلوه ومره. إشارة منه لحديث، الحديث المعروف لديكم، حلوه ومره، على أن لفظ حلوه ومره ضعف، هذه الزيادة ضعفها بعضهم، قالوا بأن هذه الزيادة حلوه ومره شاذة. ما الحديث يعني جبريل المعروف رواه البخاري مختصرا ورواه مسلم بطول كما هو معلوم لديكم، وفيه ماذا؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونعلم أن هذا حلوه ومره رواه مسلم لكن بدون زيادة حلوه ومره. مسلم ليس عنده إيش حديث جبريل تحفظونه ليس فيه حلوه ومره، ولذلك يعني وردت بإسناد ضعيف هذه الزيادة بإسناد ضعيف، وإن كان معناه من حيث المعنى صحيح، وإن كان بعض مشايخنا كان يقول لا يعجبني أن نقول هو ضعيف لكن معناه صحيح، لكن الصحيح أن إذا كان معناه صحيح ربما يكون هناك ما يدل عليه، ربما يكون هناك ما يدل عليه، ولا سيما إذا تلقته الأمة بالقبول، وما زالوا يقولون حلوه ومره، وبعضهم جعل التلقي بالقبول يعني كأن يعني في درجة الصحيح. نعم. ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. يعني ما سبق كان يقول أحد مشايخنا ما قدره الله عليك كائن حتى ولو كنت مريضا مرضا مزمنا سيكون، وما قدره عليك أيضا سيكون حتى ولو كنت أيا كنت في صحتك، معنى أن القضاء والقدر يعني كما قلنا لكم منه المعلق ومنه المحقق، والمحقق ليستحيل أن يتغير والمعلق هو الذي يتغير، ومن ثم الإمام الشوكاني ألف رسالة في الموضوع، وهناك أيضا من المتأخرين من ألف رسالة، وتعرفون حديث من أحب أن ينسأ في أجله ويبارك في أن فليصل رحمه، فليصل يصل رحمه، يعني معنى أن الذي يتغير هو المعلق. وهناك أثر وإن كان فيه ضعف أن ابن عمر كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في لوحي أو في كتابي من الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء، قالوا لأن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، والمحو هنا يكون في من؟ في المعلق وليس المحقق، إن كل أحد عليه كتابان، عليه كتابان، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فهنا قالوا بأنه المعلق والمحقق كما هو معلوم، ونص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونص على العلماء المحقق والمعلق، المعلق هو الذي يقع فيه المحو ويقع فيه التغيير، يعني مثلا لو وصل أحدكم مثلا رحمه سيعيش 70 سنة، وإن لم يصل رحمه سيعيش 50 سنة، فإذا هو معلق، فإذا فعل يعني يعيش 70 سنة، وإلا عاش يعني ما هو معروف يعني أقل، عاش أقل، واضح؟ طيب كذلك لا يرد القدر إلا الدعاء، والمراد القدر الذي يرده الدعاء المعلق، المعلق وليس المحقق، أما المحقق هو محتم، ولذلك كثير من الناس يستدلون على بالقدر. نعم يجوز الاستدلال بالقدر، ولكن متى يستدل بالقدر؟ عندنا لاحظوا عندنا المصائب وعندنا المعايب، عندنا المصائب وعندنا المعايب، يستدل على القدر بالمصائب لا على المعايب، إذا نزلت به مصيبة يقول قدرها الله، لكن هو يعمل المعاصي ويرتكب الموبقات ويأتي إلى السطح ثم ينتحر ويقول قدره الله عليه، أو مثلا يتعامل بالحرم ويقول قدره الله عليه، فإذا القدر يستدل به على ماذا؟ على المصائب لا على المعايب، افهموا هذا جيدا. ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. هذا يشير إلى حديث المعروف وهو حديث رواه الترمذي سبق معكم وهو صحيح لغيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك أبو عيسى قال وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من كذا وكذا. سبق أن قلنا لكم بأن عندما يقول الترمذي وفي الباب كذا وكذا معنى أن هذا له طرق أخرى وورد بنفس الألفاظ أو قد لا يكون نفس الألفاظ. تابع. وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بالله، إلا بالله، إلا بإذن الله، يعني إلا بإذن الله، لا يمكن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. كما قال عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ونلجئ أمورنا إلى الله يعني نلجئ أمورنا إلى الله يعني نلتجئ إليه سبحانه وتعالى نعم ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه سبحانه وتعالى نعم لأن أنتم الفقراء إلى الله دائما الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل مفتقر إلى رحمته ولا يستطيع أن يتحرك إلا بحوله وقوته ويشاهد الإنسان قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح نعم ونقول إن كلام الله غير مخلوق هذا سبقا قلنا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وهذا قلنا محل إجماع عند العلماء والمعتزلة دعوا أنه مخلوق كما نقل ذلك القاضي عبد الجبار في المغني في أبواب العدل والتوحيد كما يقولون وكذلك الخوارج يقولون بأن القرآن مخلوق منهم الإباضية ليس منا من قال إن القرآن غير مخلوق يقولون ليس منا من قال إن القرآن غير مخلوق يقول هذا من الإباضية في الموجودين في سلطنة عمان أما أهل السنة فأجمعوا أن القرآن منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق ومن زعم أنه مخلوق العياذ بالله كفروا لكن الإباضية العكس الإباضية ماذا قالوا قالوا بأن من زعم أن القرآن غير مخلوق فهو ليس منا يعني ليس من على مذهبهم نعم وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر هذا في الرد على المعتزلة بأنهم قالوا بأن الله لا يرى يوم القيامة وما هناك طوائف كما سبق أن قلنا وفي مؤلفات في مسألة الرؤية سبق أن قلنا لكم في أكثر من 7 أجزاء في المسألة وقلنا بأن الرؤية يعني بعضهم يقول يرى حتى في الدنيا وهذا خطأ ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد وهناك من قال بأنه يراه يوم القيامة المؤمنون الرجال دون النساء وهذا أيضا خطأ هناك من قال بأنه يراه الإنس دون الجن وهذا أيضا خطأ يعني يراه الموحدون ويراه المؤمنون سواء كانوا ذكورا أو إناثا إنسا وجنا يعني سواء كانوا أطفالا أو يعني كل يوم القيامة يرونه بالأبصار أما القول بأنه لا يرى بالأبصار وهذا القول يقول به الأشاعر للأسف وليس المتأخرين طبعا وليس عفوا على ما مات عليه الإمام أبو الحسن الأشعري وقد سبق حديث يعني هل تضارون أو تضامون أو تضامون كل هذا سبق لكم في القمر ليلة البدر يعني وأخبر أنه يراه المؤمنون وهذا أيضا مما تواتر به الدليل والنص ومما تواترت به الأحاديث مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية هذا هو ورؤية شفعات الحوض ومسح خفين وهذه بعضهم نعم تابع يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يشير إلى حديث اللي أن جرير يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا نعم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني من النظرة وإلى ربها ناظرة من النظر نعم ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة يعني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار لا يرون الله عز وجل يوم القيامة الكفار لا يرون الله وكان يقول بعض العلماء والذي ينكر الرؤية يحجب أيضا من الرؤية يوم القيامة وهذا فيه ما فيه الحقيقة لأنه ينكرها قصدوا بذلك ماذا التنزيه قصدوا التنزيه ولم يقصدوا الجحود لو قصدوا الجحود نعم لكن ماذا من قصدوا التنزيه ومن يقول بأن الزمخشري بأنه لا يرى الله ومن يقول بأن الزمخشري يعني بعضهم يكفر المعتزلة بأنه كافر وقالوا لولا العرجان ما فهمت بلاغة القرآن ومن يقرأ كتاب الكشاف طبعا للإنسان إذا كان يعني يعرف الاعتزال ويعرف كذا وإلا وقع في مخالفات لأن عنده الاعتزال. وطبعا أنتم ترون يعني عندما تذهبون إليه تجدون أشياء خطيرة، أشياء خطيرة في الاعتزال. وحتى النسفي حاول أن يستخرج التفسير ويترك الاعتزال، ومع ذلك خفي عليه الاعتزال. فتجدون في كتاب تفسير النسفي أشياء من الاعتزال. هو قصده ماذا؟ قصده أن يخرج البلاغة ويخرج اللغة من كتاب إيش؟ والتفسير من كتاب الكشاف. فوقع في ماذا؟ وقع في الاعتزال دون أن يشعر. وهذا النسفي، وهو من هو؟ زيد. كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا. الرؤية في الدنيا، هنا بعضهم من قال بأنه يجوز الإنسان يرى الله في المنام. طبعا على القول إذا قلنا بأنه الرؤيا يقول، لكن لا يقول يراه على صورته، أو يقال له ماذا رأيت، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل قال نور أنا أرى، أو رأيت نورا، أو حجابه النور، ونصوص كثيرة في المسألة. هناك أثار بأن بعضهم رآه، لكن لا يمكن أن يقول ماذا رأى. لكن للأسف عندنا من قال بأنه رآه على صورة فلان، وهذا لا يجوز. نعم. وأن الله سبحانه تجلى للجبل. إيه نعم. ومن هنا الزمخشري سواء كان في كشافه أو في أنموذجه قال: ومن يرى النفي بلا، قال لأن الله عز وجل قال لن تراني، والنفي هنا يفيد التأبيد، لن تراني قال يفيد التأبيد، معنى أنك لن تراني في الدنيا ولن تراني في الآخرة. وقد طلب قالوا بأنه طلب المستحي، فلذلك صعق. وهذا فيه ما فيه طبعا. وهناك من أنكر رد على المعتزلة وقالوا بأن لن لا تفيد التأبيد بتاتا، ومن يرى النفي بلا مؤبدا وردود كلامه أو فردود كلامه وغيره قصدا. هذا أيضا فيه غلو. الغلو ما ينبغي أن يعالج بغلو، بل الصحيح لن ولم، تارة تفيد التأبيد وتارة لا تفيد التأبيد. مثلا قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا التأبيد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لم يلد ولم يولد. فلا يمكن أن تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، لا، في الإعراب لم حرف نفي وجزم ودوام، لا تقول وتأبيد، لا تقول يعني وقلب. لم يقم محمد يعني لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني الآن وربما يقوم، لكن لا يقال في لم يلد ولم يولد نفس الإعراب، لا، لا يمكن أن يكون نفس الإعراب. نعم. وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله ذكاء، فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا، لا يراه في الدنيا، إشارة إلى قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. الآية سير. وندين بأن هذا نقف هنا، وندين بأن لا نكفر لأن الأذان سمعتم الأذان. هذا لأن هذه العبارة سننبه عليها غدا إن شاء الله فيها، أنهم يقول ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنبه، مع أن هذا على الإطلاق لا، فيه تفصيل لا بد منه. السلام عليكم.